غير شغلة هاي هسه اي سيدي شوفي يعني انا حجة اسبب لك الله بعد شيخ العلم نسب الظاهر عند الثير حتى بعد الشيء اللي عمل الظاهر انا خفت على سنوني سنوني مطرد لي هذا موجود ان شاء الله يا العلم شوفك وحديثك 2098 نعم. إلى 2113 نعم. هاي يعني فاصلتني أنت نرجع لأن في جندة أنت بس خان البيروت ها هذا الشيخ الجليل الشيخ غسان ثمانية ماهر ياسين البحر شلونك يا اخويا؟ شلونك حبيبي؟ الحمد لله على السلامة. شكرا ماكو. شو اخبار الكتب؟ الحمد لله. ايه الحمد لله والله. لقيت شيء زين الكتب؟ احسيتك عليه ولا لا؟ يعني اتصلوا بي اليوم وقلت لي تفهم بي احمد مكاوي اتصل بي اي الحمد لله يا والله انا فرحت جدا جزاك الله خير والله انا يعني انت اذا واجهت النار واتصلت خلص هذا الكتاب راح اجهزه وانضم اياه باذن الله يعني ظاهر عندهم في رغبه طبيعي يطلعون ولا فاتن ايه الحمد لله هذا فضل الله انت تشوف احمد مكاوي مره ثانيه ولا هو خالص طيب الحمد لله اول ما مباشر يخلص اسئله اجى مده انت تتصل بي يعني قبل ما تجي قلهم من طرف يعني هذا الكتاب راح احضر لك اياه واجهز لي خمس مجلدات 3250 صفحه ما اي خمس مجلدات بكام هو اسم الجامع في العلم والفوائد سجل اسم يمك الجامع في العلم والفوائد هو اخذ بريد دزيت بريدي برسالة ان شاء الله من يراسلني هو انا ابتدى رسالة باذن الله تعالى عن المميزات يا ريت يعني استحث ان يرسل لي رسالة عن بريد حتى ادز المميزات للكتاب وقال يريد ندز لك من اصداراتنا كل اصدارات ندز لك من عندها فانا على متاكد ما دام انت موجود حتى تجيب لنا اياها وياك تقول لنا اخويا عافية أحسنت كل المنشورات اللي شيء والله أكل شيء ما في شيء زين ما حصلت منشور دار اليمن ما لقيتني يعني أنت دار اليمن ما شفت يعني أسباب النزول أو كشف الإهام إيه لا مو انا هو انا عندي ثلاث كتب عندي مختصر المختصر ست مجلدات وعندي صار لي خمس سنين انا دافع حليل اليمان وبعد لحد الان ما اتصل بي دكتور سليمان صاحبي قال لي بالتجليد ينفع اجعينه وهو اليوم احمد بن شاوي قال لي لولا مو صحيح لحد الان لا جلله ولا طره، قال افسخ العقد وياهم، هو احنا شفت اللي بنضيك بنضيك اضعاف اللي نضيك فيها. ايوه عافية، اسم الكتاب صحيح ابن خزيمه، اسم طبعناه اسم مختصر المختصر، يا ريت تسال لي حتى نشوف الصادق دكتور سليمان، اذا مو صادق افسخ العقد وياهم ورجع لهم فلوسهم ونتواعد يا مكاوي. اي مختصر مختصر لابن خزيمه على اساس دار انا مسلمه قبل 5 سنوات لدار اليمن. اي والله حتى اذا طلع فعل المصادق افسخ العقد وياه وانطيه فلوسه وكل مؤلفاتي انطيها لدار ابن جوزي ما دام عندهم هيش همه وهيش نشاط. صار زحمة حبيبي. الله يحفظك ان شاء الله، انا ابقى على اتصال دائما معك ان شاء الله. في امان الله يحفظك. بتصلهم 100 من السعودية. ومخطين واحد يعني خابرني. يطلعون كل مؤلفات، اذا قال ابن جوزي ذا فاقة جدا يعني، ورقها اصفر وجلايتها زين. دكتور الجامع في العراق كملته؟ والله سبب فهارس هو أنا تعبتني فهارس حين تعبتني هو كامل يعني بس فهارس يعني أنا نفسي ده ما أمضيها لأحد حتى ما يصير به خبر. أنا يوم الدروس كان مكملة من زمان بس عندنا هاي الدروس يوم طلاب كان من طلاب من بغداد يعني أصل أصل هواية شلون سهل الذكرية توصل بيه تفسر حتى يجي له عن التخريج. فنحن نفكر نفس التاريخ الكتب نفكر بتخريج طلاب يعني يحملون علم الحديث. يعني يعني اكثر الامور اللي مرات تسال بيها او شيء ما اعرف هم كشباب دارسيها بكلياتهم او شيء او استمراريه الدروس. لا استمراريه الدروس اكتسبوها. شيخ الكليات عندنا قسام يعني الثلاثان يجون المدرسين مع قسم حيث انا ادرسهم بالدار. والاربعاء هم قسم سوي مدرس غادي والاربعاء من 11 12. فالكليات ما تنطي علم. ابد. هذا الشيء طبعا. بس عموما الحمد لله انا اتخذ اهتمام بهذا الفن. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ولك يا معاذ. يا معاذ. الحج العلم ما احسن منه. اللهم ارزقنا العلم النافع المؤدي الى العمل الصالح. هذا القدح ليه؟ شو القدح الشيخ أيضا؟ 2100 اللهم صل على الشيخ. نعم قضاء الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. الشيخ وحدثنا علي بن عبد الله طبعا هذا شيخ الإمام البخاري علي بن المدين البخاري أخذ الحديث عن 1080 شيخ هذا كان من أجلهم حتى يقول البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد ما استصغرت نفسي عند علي بن المدين يعني هو معناه يستصغر نفسه عند هواي علماء بس عند علي بن المديني شوف نفس الاشي. قال حدثنا سفيان هو سفيان بن عيينة بن عمران الهلالي توفي عام 180 عن عمرو اللي هو العمرو بن دينار. طبعا هذا عمرو بن دينار مكشف وسفيان اصل كوفي بعدين صار مكشف. سفيان عمره 11 سنه تقول فركب ابي الدين وكان ابي سيرفين في الكوفه فركب ابي الدين فذهبنا الى مكه. يقول بينما كنت غلاما صغيرا ألعب عند باب الحرم جاء رجل هيئته هيئة صح الحديث فقال لي يا غلام امسك لي هذا الحمار. يقول فقلت لن امسكه حتى تحدثني بعشرة أحاديث. فقال لي لا قلت لن امسكه حتى تحدثني بعشرة أحاديث. يقول فلما ذهب يصلي كنت أعاودها حتى حفظتها. يقول فلما جاء قال يا بني لم تنتفع في الحديث وقد أخرت. فقلت له يا عم أسهدها لك كما حدثتني. فقال نعم. فلما سمعها مني قال لي اتيني في المجلس الفلاني. قلت فتبين هو عمرو بن دينار توفي عام 127 عبد الله بن دينار توفي عام 127 عن ابن عباس صحابي توفي عام 68 وابن عباس قصة معروفة توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 12 سنة كان عمره 8 سنوات أمة تبعته إلى بيت النبوة حتى ينتفع. ولا شوف السلف هو أعلم الناس بالتفسير بسبب بركة الحديث بركة التهاب مع في بيت النبوة ولكن حتى الناس في فقه القرآن هم في الحديث فصاحب الحديث لابد عليه أن يهتم بالقرآن غاية الاهتمام. يا ولد سد الباب الله يخليك صلي يأذينا عشان بدل ما تدخل في مكرسهم صحت لهم ما سمعوا قول يخذهم هنا فتحهم الباب لهم هم موافقين ليباعون خلي يروحون غادي ويأذونا بالصلاة. قل قال كانت ركاب تريد تأذونا بالصلاة ترحم والدك. كانت ركاب ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا. طبعا شوف مو معناها ابن عباس جعل ذو القرآن ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج مو هي شفاهم كثير من الناس ويعتبروها قراءة وستروح على الإسلام وغير الإسلام عبد الضيف عبد اللي فيها قراءة متواترة فهذا غير صحيح. إذا قلنا بهذا الشيء معنى القرآن محرف. لكن ابن عباس حينما قالها من باب التفسير أنه يفسر القرآن من باب التفسير وليس أنه أنها قرآن. طبعا هذا المعنى نفس معنى قضية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح. أيضا كان بالجاه يطوف يسعون بين الصفا والمروة. تعرف شنو السبب بالسعي بين الصفا والمروة؟ غير قصة حاجة. فراح بها في الحكمة قوية جدا في قضية السعي. يبقى الإنسان لابد أن يسعى سواء كان طالب علم أو كان طبيب أو كان تاجر أو غيره لابد الإنسان أن يسعى في طلب العلم في كسبه وفي عمله. قال ليس عليكم جناح في مواسم الحج. فهذا كانت أسواق بالجاهلية كانوا فمن أجل الإسلام. الإسلام مو معناه رفض كل شيء. الإسلام أقر أشياء ونهى عن أشياء. باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب الهائم المخالف للقصد في كل شيء. طبعا هو الهيم اللي يشرب فشاربون شرب الهيم فمالون منها البطن. فالهيم يعني هذا مرض مثل السكر الظاهر يصير عند الإبل ما يقدرون يشرب مية هواية. فهنا معناه شراء الإبل الذي فيه عيب هذا معناها يعني كيف كثرة شرب الماء كانت عيب عيب فكأنه والله عند ربما يصير به مرض السكر بالغدة البكتيريات ربما ما تستغل عن هذا الإبل يصير به هذا الشيء فهذا عيب. هذا حدثنا علي هو نفس علي بن المدينة قال حدثنا سفيان وسفيان بن عيينة قل قال عمرو قال عمرو بن ياسر كان هاهنا رجل اسمه نواس وكانت عنده ابل هند يعني في هذا المرض فذهب ابن عمر فاشترى تلك الابل من شريك له فجاء الى شريكه فقال بعنا تلك الابل فقال ممن بعتها يعني الشريك ما يجي يبيعنا ممن بعتها لمن بعتها قال من شيخ كذا وكذا فقال ريحك ذاك الابل والله ابن عمر الى صفته يشوف الشتاء فعرفه فجاءه فقال ان شريكي باعك ابلا هيما ولم يعرفك قال فاستقها قال فلما ذهب يستعطها قال دعها فرضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعني هنا بها عيب حق ابن عمر له حق يرجع بس ما رجع ابن عمر شوف بشدة التزامه استدل بحر قال لا عدوى ولا طيرة يعني حينما صنع بهذا الشيء وما رجعها تطبيق من حقيقة انه لا عدوى ولا طيرة شوف الإمام البخاري ساق هذا الشيء في كتاب دلالة على أن الشيء المعي لما يشتغل وهو جواز الرد بالعيب ولما اشتري حاجة يطلع بها عيب ولم تبين لي حق لي أن أرجعها قال باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها شوف هنا البخاري من تحت قال سمع سفيان عمرا يعني هذا سمع سفيان عمرا بن دينار قال مو صيغة السماع ولا صيغة انقطاع تحتمل السماع تحتمل الانقطاع يعني لما قرر حدثنا وأخبرنا أو أنبأنا أو سمعت أو حدثنا هاي السمع نعم. بس لما يأتي القارئ أو يأتي عنه أو روى أو حدث تحتمل فالبخاري أتى بهذا الشيء باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها هو شريح عمران بن حصين بيعه في الفتنة السؤال السلام صار فتنة مقاتلة بين الناس لا يجوز بيع السلاح في الفتنة طبعا كلمة شريح بمعنى حضرة الكراهة عند المتقدمين يراد به التحريم بس بعض علماء الازهر لما يقولون باطلاق اللحيه الامام النووي فالشيعه كان يرد عليهم بان الكراهة المتقدمين بكرهة اللي هي المقصود بها التحريم حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي توفي عام 224 عن مالك وخمارك بن انس صاحب الموطا توفي عام 170 عن يحيى بن سعيد الانصاري وليس القطان شلون الفرق بين القطان والانصار؟ القطان يحيى بن سعيد بن فروخ القطان توفي عام 198 تلميذ مالك. وهذا يحيى بن سعيد الانصاري توفي عام 144 شيخ الامام مالك. ففرق بالطبقه. عن عمر بن كثير بن افلح عن ابي محمد مولى ابي قتاده عن ابي قتاده هو الحاطب الربعي توفي عام 54. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين يعني بالعالة يعني عام سنة 6 للهجرة فأعطاه يعني درهم فبعت الدرهم فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأسفلته في الإسلام يعني هذا دلالة على جواز بيع السلاح عموما أما في الفتنة فلا يجوز شيخ مخرفا يعني هو هذا كأنه يعني السلاح في جرابه يعني هذا عند الدرع فباع الدرع وشرب مكان سيف هذا هو السلاح باب في العطار وبيع المسك يعني لما سلل في يعني المسك معروف في أرقم ابن الغزال يستخرج منها المسك فالحسن البصري يرى وعطاء ابن أبي رباح يريان أن هذا الشيء يعني نجس وغير طاهر فشوف الإمام البخاري يبوب حتى يستدل به حتى يرد على هذا الرأي دائما شأن البخاري يبوب في الباب مسمى في الاسم حتى يرد على التعليم غير هذا الشيء فقال حدثنا موسى بن اسماعيل هو المنقل التبوري في المتوفى عن كاتب الشمامينتين قال حدثنا عبد الواحد وعبد الواحد بن زياد توفي عام 176 قال حدثنا ابو برده بن عبد الله قال سمعت ابا برده بن ابي موسى عن ابي موسى اللي هو موسى الاشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك شوف فسماه صاحب المسك يعني اشاره لان المسك ظاهر وليس نجس فيه رد على من قال به من التابعين في الحسن وعطاء اما تشتريه او تجد ريحه وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. ثم قال البخاري: باب ذكر الحجام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد اللي هو حميد الله حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجهم. طبعا عندنا في الصحيحين حديث يقول: كسب الحجام خبيث. هو مو حرام كسب الحجام لما يجي واحد يحجم الإنسان ياخذ من عنده فلوس، يعني مثل أبو تحليل الدم من يسحب ياخذ من عنده فلوس، هو الحجام نفس الشيء. شوفوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم مجي هذا أبو طيب اللي هو عبد المملوك حجم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أمر له بصاع من التمر. الصاع معروف اللي هو 4 أذلع كيلو وين نصف على تقدير، عندنا المد شاحن في المد. لا مو شاحن. ما في جنب بدي أشوفه فيها. أنا أروي بستلم يعني معدول إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم. فوزنا بالماء صاع في 694 غرام. فمن خلي بتمن أو طحين أو شعير طلع 625. فالصاع 4 أمداد كيلو ولا نصف. هذا هو مدنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا طيبة يحجبه ثم أعطاه صاعا من التمر. شوفوا أمر أهله أن يخففوا من خراجه. يعني يخففون عليه، مو لازم تروح تشتغل مطلع حجر، أمرهم أن يخففون عليه. لأنه إذا ما في سبب راح يسوي؟ راح يبوق. فأمر بالتخفيف على الخالد. شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أجر. وحديث آخر يقول: كسب الحجام خبيث. فمعناها إشارة لأهل الطب لما يأخذون مثلا الدكتور يونس بالعمليات يسوي بدل من 12 عملية في 400 بالخاص 4 ملايين 800 هذا يصير ما يصير. فأكل هاي السقف الشناصة أدوز حتى الدكاترة اللي أعرفهم اتصل بهم يعني دكتور دريد نص ساعة خابرته رسم والرجل هم يستمع كلامه. مستوى والله ما أدري نزل لو ما نزل ما أدري، بس أنا وصيت يعني. فالشاهد يعني شوف ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، باعتبار أنت لما تروح تحجي مخوت المسكين واجب عليك إعادته. فلما تأخذ عنده ثمن غالي باعتبار أصلا يعني ينبغي على الإنسان أن يبذل الفضل وأن يبذل الخير مجانا. فلما وجد هذا الشيء معناه الإنسان ترك واجب أو أخذ أجرا على شيء واجب. فحين نستفيد من وجود أحد أنه ليس النهي للتحريم، لكن معناه يجب على الإنسان أن يخفف في قضية السعر ولا يأخذ سعر المحرم. قال: حدثنا مسدد البخاري اللي هو مسدد المصرحب المستورد بن شداد بن في عام 28 و200. قال له مسند. قال: حدثنا خالد هو خالد بن عبد الله توفي عام 185. قال: حدثنا خالد اللي هو خالد بن وهيب عن عكرمة عن ابن عباس. هذا عكرمة بن ابي عمار مولى ابن عباس، وكان ابن عباس يفسر يسمع التفسير اللي راح يحدث فيه. فكان سعيد بن المسيب يعني يرفع على عكرمة يفسر حتى انه قد احبيه قال هذا كذاب. فكان احيانا يسوي على التفسير يقول اسألوه عكرمة الكذاب. نعم. اي لانه كان يرى عدم جواز تفسير القران بالراي فقط المنقول يعني رايه هو هكذا. نعم. قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطي. شوف هذا كلام ابن عباس جمع بين الأحاديث. ابن عباس فقيه مما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم علمه الكتاب والحكمة. باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. يعني في أشياء تكره لكن قد تستخدم في غير قضية، في هدية أو في تجارة أو ما شابه ذلك. حدثنا آدم هو آدم بن الياس في 26 و200. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج بن ورد العكشي أبو بسطان الواسطي توفي عام 60 و100. قال: حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن سالم عبد الله بن عمر في 106 عن أبيه عبد الله بن عمر توفي عام 73. قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بكلة حرير أو سيراء. طبعا هاي السيراء معناها مخططة. فرآها عليه النبي صلى الله عليه وسلم شاف عمر لابسها من يعني بحرير، فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له. إنا بعثت إليك لتستمتع بها. شيخ الرافضة يعني سام خطة الواحد من الرافضة يعني فسر هذا تفسير بما يناسب أفكاره، فهو شنو التفسير الحقيقي له؟ يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حتى ينتفع به. في رواية أخرى يقول فكساها عمر أخا له مشرك في مكة، وعمر كان عند أخ من أخو شاموس ابن الزهياء. نعم هاي ذي الوسط ويحفظ أن يبيح ينتفع من فلوسه. ومو معنى أسجل ربما أنا ضفت الكتاب وأنت الكتاب عندك ما عندك، قل لي أنا عندي تستطيع أن تاخذ بعد لو أحد كثير أحد فيها وهكذا من هالقبيل يعني. فالنفس لما أعطاه إياه يعني حتى هو ينتفع بها فينا يعني. شوف فسرها ابن عباس يقول يعني معها يعني تبيعها، فلما يبيع راح ينتفع من فلوسها. بالذات عمر بن الخطاب لما كان يعطي فلوس ماذا كان يقول عمر؟ كان يقول له أعطه لمن هو أفقر مني أو سلطان. فكان يقول له إن هذا المال خضرة حلوة، فما أتاك وأنت غير سائل ولا مشرف نفس فخذه وتمضله، وما لا فلا تتبعه نفسك. فكان يعني يتعفف لما يأخذ فلوس، فلوس الشنطي ينطيق ماش ويبيع له ماش الحرير وينتفع من فلوسه. مثل جابر النبي صلى الله عليه وسلم صار ينطيق راد يمضي فلوس، هو ما راد يحجب الفلوس، يعرف بأنه عايز فلوس، اشترى من الجمل كذا بحث انطان ترجع للجمل فلوس. من لا خلاق له يعني الخلاق اللي هو النصيب، يعني من لا نصيب له هذا الخلاق. حدثنا عبد الله بن يوسف هو التلميذ في سنة 8218 قال أخبار الأمار كلها بن أنس في 79 أمية. طبعا دائما الحديث عند أتباع التابعين عند عدد، ومالك يريد دائما يختار رواية مالك لأن مالك مقدم، حتى قال الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك من النجم. عن ناس ونافع المدني وأغلب رواية عن ابن عمر شفناها غير عن القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء التابعين. عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرتها أنها اشترت نمرقة فيها تسايرة، النمرقة اللي هي الوسادة، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه كراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله. ما أذنبت يعني ما هو الذنب اللي جعله يعرض عن هذا الشيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، لم تجد عليها وإذا تتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. سواء هذا يعني تحريم الصور، سواء كانت مجسمة أقوى الأدلة على تحريم الصور. المسألة فيها خلاف واسع من أهل العلم. باب صاحب السلعة أحق بالسوم، يعني صاحب الحاجة هو أحق الناس بالتسعير، هو اللي سعرها يعني حاجة زي كذا. والعرف يعني شافي لا يعني إحنا أحق هنا بقضية من اللي يعني المشتري أم البائع. هنا حدثنا موسى بن إسماعيل هو حق المشتري، تعرف يعني هاي التفاحة بس هو الأصل دائما بحاجة هو لسعر، يجي المشتري بكم هذا. حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذ في قال حدثنا عبد الوارث اللي هو ابن سعيد عن أبي التجاح عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ولد النجار ثامنوني بحائطكم. طبعا هذا الحديث تقدم لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى المدينه، وبعدين جاء قال ثامنوني يعني شوف ثامنوني يعني بيعوني اياه الثمن، فانتم اطلبوا الثمن كم تريدون عليه؟ فقال لا نريد الا الله ورسوله. باب كم يجوز الخيار، يعني الخيار في قضيه البيت. نعم الوقت نوبات واحد ياخذ السيارة يقول أخذها التربية العصر. نوبات بائع يقول أخذها التربية إذا عجبتك بس ما عجبتك رجعها. حدثنا صدق له صدق بن موسى قال أخبرنا عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى بن يحيى بن سعيد الأنصاري قال سمعت نافعا عن علي بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ولم يتفرقا. هذا الحديث بيع الخيار شو يسموه هذا الخيار؟ خيار المجلس. طبعا في السبيعين هنا تجد تبيع الساعة 100 دينار فأنت أخذت الساعة وضعت 100 دينار ما دام احنا باقيين في هذا المجلس انت الخيار قطعاً الخيار تصير فالبيعان له خيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعها وإن كذب وكثم محقت بركة بيعها. فهذا جزء من هذا الحديث أو قال أو يكون البيع خيارا يعني أقول لك عجاء نوبات لما المشتري أو البائع يبغى يقول لك عجاء أسلم يعني شيء نهائي بعد انتهت لو تشتري لو ما تشتري بحيث فيه الخيار يعني أن لا خيار يعني بحيث ما في خيار للطرف ثبت خلاص يعني ثبت مشتري أو بائع أحد أو يكون البيع خيار يعني فيه إلغاء قضية الخيار. قال مثلا وكان ابن عمر اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه يعني عبد الله من يشتري روح ويطلع حتى انت خيار المجلس. شوف هذا موقف صحابي ننتفع من عنده تفسير الحديث ان التفرق المقصود بتفرق الابدان وليس تفرق الاقوال كما زعمه الساده الحنفيه. ثم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتاده عن ابي خليل عن عبد الله بن حار عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وزاد احمد طبعا ليس احمد بن حنبل وزعم بعضهم ان احمد بن حنبل احمد بن منصور هذا قال حدثنا بذل وبذل بن اجل قال حدثنا حمام بن دينار بن يحيى العودي فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث في هذا المحل. إذا لم يوقف في الخيار هل يجوز البيع؟ يعني لا مش شرطا يومين أو ثلاثة هل البيع يجوز البيع؟ الجواب نعم يجوز البيع. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد طبعا هذا كان أحفظ أهل البصرة يقول أحمد يقول ما رأيت في البصرة أحفظ من حماد بن زيد. وهذا السند بن صح الأسانيد أيضا حماد عن أيوب عن نافع عن الجنب وعندنا أيضا حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة صح الأسانيد. فهذا صح الأسانيد مفيدة جدا بصناعة الحديث. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختار يعني المسجد انتهى وربما قال أو يكون بيع خيار. باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبه قال ابن عمر يعني بهذه الفتوى احنا الحديث لما يعمل بالعلماء يعني معناها ان المعنى متداول يعني يقوى الحديث لما يعمل به العلماء معناها لا منسوخ ولا مقيد ولا مطلق ولا انه مخصوص فهي قوي شيء وبه قال يعني بهذا الامر ابن عمر وعبد الله اللي هو الصحابي وشريح وشريح القاضي والشعر العارض من شرح الشعر تابعي وطاووس بن كيسان امامها تابعي واعطاء له ابن ابي رواه تابعي وابن ابي ملك وعبد الله ابن ابي ملك. ثم قال البخاري حدثنا اسحاق وهو اسحاق بن راهويه الذي كان سببا في تصنيف هذا الكتاب لما يقول البخاري كنا جلوسا عند اسحاق فقال لو جمعتم لنا صحيحا مختصرا من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فوقع ذلك في قلبي فشرعت في تصنيف الصحيح وذلك فأدت النصيحة الإنسان لابد أن يشوف ربنا يقول ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. شوف لما قال بالحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلة الرحم تزيد في العمر تجديد العمر مو معناه ان الانسان عمره 60 سنه لما يصير ارحامه يتحول من 60 الى 90، مو معناه 60 تبقى 60 وعنده ام اشتاق. لكن اللي يحصل شنو؟ الكلمه الطيبه هاي تطيل عمر الانسان بالعمل الصالح. نجيب الايه ونجيب الحديث، الحديث يفسر القران. نعم. ابن كثير يفسر القران والله ثم القران بالسنه النبويه. معنى هذا الشيء انت لما تروح على قارك وتصل تصل الرحم، وهناك نصحت هذا، نصحت المرض اللي بصل لك، نصحت اللي يشوفهم صلوا الاخر الليل وهذا يأثر بالصلاه، ونصحت العجوز، ونصحت الكبير، ونصحت الصغير، ونصحت ابو الدخان، تنصح الجميع. هاي الموعظه سينتفعون منها، كل من ما ينتفعون بها انت لك اجر انت. فانت ايش 60 سنه بس قد يصل العمر ما في 1000 سنه باعتبار انت ميت والناس ينتفعون، وربما جيل بعد جيل ينتفعون بهذا العلم. ونحن دائما نقول بان طالب العلم امامه ثلاثه جوانب، هاي ثلاث جوانب: استمرار لحياته ومضاعفه لحسناته. الجانب الاول ان ينطلع من النافع فياتي في زمانه، طلاب علم ينتفعون بعلمهم ينتفعون به في حياتهم فيكون له الاجر. ثم بعد ان يموت ذولا ينقلون العلم الى ينتفعون به بعد وفاته، ثم ينقلونه الى جيل ومن جيل الى جيل، فهو بالقبر الرصيد ما ليسر وعمره يطول والكلمه تؤتي وكلها كل حين باذن ربها. الجانب الاخر لما الناس الف كتب الناس، يونس البخاري الف هذا الكتاب بس القبر اي رحمه الله عليه، ومنهم من يجمع له الامرين: تخريج طلاب شوف البخاري خبر الترمذي خبر مسلم خبر فلان وفلان وفلان، والف ايضا كتب عظيمه جدا مثل التاريخ الكبير، مؤلفات الفارق كلها في ضعف الجوده ودقه. نعم. بس وصلنا 210 حد اسحاق، وهذا احنا اسحاق رجالنا. بشوف اسحاق قال لو جمعتم لنا صحيحا مختصرا وقعت عند البخاري، بدا البخاري ظل 18 سنه كان. شوف كلمه طيبه تؤتي وكلها كل حين، يعني هذه عملها هم يروح ابد 100%. اذا علم الله صدق النيه خلاص. قال اخبرنا حبان هو هاي تؤتي وكلها كل حين. قال حدثنا شعبه، طبعا كل حبان الا هذا اثنين حبان. قال حدثنا شعبه هو بن بلال قال قال قتاده اخبرني عن صالح بن ابي الخليل عن عبد الله بن حارث قال سمعت ركيع بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا غورف لهما في بيعها. شوف ان الصدقه وبينا عندنا اثنين، احنا الصدق البائع بالبيعه انا مضروره، الصدق المشتري بمن الفلوس اللي دفعها ما بسبب. وقد يكون يراد فقط البائع وزخر هذا تحت المشتري، وان كذب واحتمال ما تكذب يجي المشتري اللي تش ينطينا هالشيء اللي نحتاجها كذا يكذب ويدعي حتى ينزل له بالسعر. وكتم محقت بركته بيعهم. حدثنا عبد الله بن يوسف لفه التنيس قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار. لما بالبيع يشترطون انه ماكو خيار. ثم قال باب الى 114 مو هنا؟ الى 314 114 الى 214 يعني 2112 و2113 هاي الباقي اطلع مشروح خلاص. باب اذا خير احدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع يتم البيع. حدثنا قتيبة وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي ابو رجب. طبعا قتيبة صغير قتبة، والقتبة هي الامعاء، لان هذا الاسم ليس اسم جميل. لما تجي واحد يسمي قتيبة يعني على مود يعني التبرك كان معلوم إيه. بس يعني ضروره ان الانسان يعرف معنى الاسم. بس اسم الحار ليش اسم مستحب؟ لانه بيتدخل على الالف واللام، الحار ومن الحر والهمام من الهم والغاف. فشوفوا كلهم اسمه حار، حتى كاسب بيعمل نفسه مو يروي للناس تصدق عليه وتعطيه. وهمان أيضا يهم بالعمل الصالح. قال وأحبها حارة وأصدقها حارة وهمان. وفي مسلم يقول أحب الأسماء إلى الله. فشوف قتيبة أنت ترى ما عندنا حسب الحديث بس هذا قتيبة. وعندنا هشيم بس هشيم بن بشير. هشيم. إيه هشيم. هشيم تصغير هاشم يعني مثل أسيد بن الشيخ عبد القادر تصغير أسد. بس الفرق تصغير تحرير وتصغير تحرير. اسم قتيبة يعني أمعاء والصغر أنت الأمعاء. اسم حلو ده. وعند قتيبة اسمه سمير. مقداد. إيه. هم سمعون هم قتيبة بدنا وش اسمه؟ لا بصراحة لا. قال حدث الليث والليث بن سعد توفي 175 صاحب المذهب أحد التلاميذ ما نقول مثله عن نافع نافع المدني عن ابن عمر عبد الله بن عمر الصحابي جليه السلام أكثر الصحابة عظم كل الصحابة نحبهم بس عبد الله بن عمر لشدة متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم وسعد بن معاذ أيضا هذا سيد الخزرج لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لك أنك تريدنا يا رسول الله قال نعم قال لو خذت إلى البحر لخذناها معك فشوف يعني إحنا يعني نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم من محبتنا لله تعالى ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم وتزداد يزداد حبنا لبعضهم لشدة حبهم وتمسكهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا يعني في مجلس واحد او يخير احدهما الاخر يعني فتبايع على ذلك فقد وجب البيع اي تم البيع وان تفرق بعد ان يتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع اذا واحد منهما ترك تم البيع خلاص وجب البيع وهنا لا يرد الا اذا كان هناك عيب يرد بالعيب شوف البخاري جاب حديث الابل الحين حتى يقول لك حتى ومن هذا يثبت البيع بس اذا اكو عيب يرد بالعيب عنده في الدقه عجيبه الامام البخاري باب اذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع يعني لو فرضنا انا نفسي احنا متبايعين حطت بعينك انت بهذا المجلس تبيع هاي السلعه لان بعدين الي الخيار شوف فخلى هيك فقسم قالم يعني يصح البيع ومنهم قال لا يصح البيع فعند مالك وعند الحنيف يصح البيع لانه ما عرفوا بيع الخيار وعند الجمهور ما يصح البيع الا ان يفرقون من المجلس حدثنا محمد بن يوسف اللي هو الفريابي قال ولبت عند البخاري في شيخ الغار ولبت عند البخاري ليله فعددت له 18 مره استيقظ وأوقد السراج وراجع المسائل يعني هذا الكتاب ما يجيه شيء من فراغ أجه من تعب شديد ليلة واحدة 18 مرة قاعد وراح المصر 5 مرات يغمى عليه من الجوع والعطش يرجع رحمة الله عليه فشوف هنا أيضا حبنا للبخاري ومحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سفيان اللي هو ثوري وليس ابن عينة عن عبد الله بن دينار قال المتوفى 127 وذاك عمرو بن دينار 126 عن ابن عمر طبعا هذا عبد الله بن دينار ايضا من انقطاع اثبات عن ابن عمر انفرد بحديث تعرف يا حسن انفرد به عبد الله بن دينار النهي عن بيع ولا غيبته قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع خيار يعني شوف لما انا يعطيك بائع بالمجلس ما من حقي انا ما من حقي في التسلسل ولا من حقي انا في حال السلعه الا اذا كان بيع خيار بحيث نهينا الصفقه يا خلاص ثبت بعد ما لك حق ترجع واتفقنا عندنا حق انا في بيع السلعه يا اخي وهذا شوف كل التشريع من اجل لا تكون هناك خصومه حتى لا تبقى هناك خصومه. الاربعه ماخذين؟ ايه هذا الحمد لله. شيخ انت خاف وقتك باق لا عندك شنو بعد هو انا عندي من 2058 على مال الانتخابات ايه الله يتشرف نعم من 2201 ايه تحب نخليها غير يوم لا خليها غير يوم بالامكان ايه انا الحساسية هاي. إيه الله يعينك والله. وهذا الجو. جو أيوه لا حلو لا. لأن من نزلت اليوم للدار خذ في شيء. وركز ده. شيخي حماد بن نعيم. نعيم بن حماد. نعيم بن حماد. واحد في الكتاب. زين هو يعني شيخ البخاري. شيخ البخاري. زين شنو تفسر تأليف الكتاب الفتن؟ والله شيخ ما أعرف شيء لك. هو نعيم بن حماد فيه كلام طريف طريف ما أعرف. تسألف هذا طبعا صلب على سؤال سامراء. مات أحسن ميتا. رحمه الله. شلون؟ ابن الجزء الرابع من سحر التقليد. شيخي الحقيقة أنه يعني هم شوف كل اللي مسؤولين عنه ما منطين به يعني كذا ولكنه في احاديثه وهم شيخ هو مو هو كان يكذب في تقوية السنة يعني هو سلفي فيجيب احاديث تنفع السلفية يتساهل بها حتى انه تهم علي بن مدينة تهم بضع احاديث السنة الطعم بأهل الرأي وتقوية السنة بس البخاري رواه قليل بالمتابعة حتى يرفع من شأن بشدة يعني تعصبه للسنة والإمام أحمد أثنى عليه تمام السنة كثير الوهم الحاكم ربما يخالف في بعض الحديث من الجوزي نعيم بن حماد مجروح لا هو الراجح أنه ضعيف سيدي ربما أخطأ وهم يعني المسؤولين عن النسائي ليس بذكر قال شغل شغل فلاح عبد الرحمن الله يرحمه ايش يعني لنفس الحاله نفس الطريقه فكرت انه متوفي مين اللي متوفي شيخ طلع عامل مساجين ما ابينا نحن متوفي شوف شيخ نعيم بن حماد بن معاذ بن حافظ ابو عبد الله بن الرشد نزيل مصر صدوق يخطئ كثيرا شوف هذا من ابن حجر ما نستفيد من عندها يعني شوف لابد ان كل انسان صاحب منهج انا عندي خبره بهذا الشيء يمكن شجاع هذا الشيخ للشيخ شوف هذا هذا ما شايف انت كتاب لا ما شايف هذا الكتاب عادة عندنا مؤلفاتك بالمكتبة يعني هذا الدفاع عن تقريبا قال بشار عواد معروف شيخ أستاذي بس احنا عندنا حق قاعد يقول كلمة الحق لا تبقى لصاحب صاحبة كتبنا قل وليس تجمعني والمؤلفين كراهة لا في المطالب الحق لا تبقى لصاحب صاحبة وتدخلك مع من لست تعرف في غير صحبة ود خطأ ابو الحافظ بن حجر 2400 موضع دكتور بشار 2315 موضع انا اتبعتهم هذا الكتاب طلعت لهم 2404 خطا فالقصد عن الشاهد من هذا الكلام شوف ابن حجر ايش قال؟ قال صدوق يخطئ كثيرا فانت تقول شلون منا صدوق شلون يخطئ كثيرا؟ ابن حجر قال انا احكم على الله بحكم أجمع فيها أصح ما قيل فيه في ألخص عبارة وأوجز إشارة فيجيب كلمة يجيب كلمة مدح ويجيب كلمة ذم حتى يجمع الأقوال فالراجح ضعيف فهذا كان قول السنة شديد في السنة شديد تبع السنة لكن اتهم علي بن المدينة وغيره جرحه بجرح قاذف كان يجيب أحاديث في تقوية السنة بس حديث الطائفة المنصورة تعرفه ما لا تزال طائفة هو من ضمن اللي روى هذا الحديث حتى بعض يقدح بالحديث كوده من نظر وراء الشيخ شفنا بشار عوال الشيخ شعب قال بل ضعيف وعفه غير رحمة لأن بعضهم قوى أمره وأحسن الثناء عليه بسبب نصرته للسنة وشدة بأسه في مقاومة أعدائها وموقفه المتصلب في المحنة يعني مثل خلق القرآن موقفه المتصلب حتى أنه مات مسجونا بأغلاله رحمه الله 7 أيام طال المعلق على سور سامرة الله يرحمه هاي منو كان بقتل المعتصم مع المعتزلة فتنة خلق وخرافهم ما جاء القرآن مخلوق فصلبوه وقتل. وشيخ البخاري علي بن المديني هذا اسم المجد دائما قال القرآن مخلوق يعني أخذ بالرخصة ما أخذ بالعزيمة الإمام أحمد أخذ بالعزيمة حتى بعض المحدثين ضحكوا علي بن المديني العقيل وضع ابن الضعفر العقيل انتفع 302 في جهه كتاب اسمه الضعفر شرد علي الذهبي ايش مدى فغيرال قال لك اما لك عقل يا عقيلي ما تدري مع من تتكلم فسأل على العقيلي خلاص الباب الى عمد الضعفر فضل حاجة ضعفر علي بن المدينة فنعيم يعني عنده أخطاء كانت سهل يعني زين كتاب الفتن أحد الأخوة أعرفهم عنده هذا الكتاب ما أخذ على الشيخ باجب بابهيت فأني استغربت قال له هذا الكتاب يعني معلومات صحيحة وغيره فشيخ المشكلة مو الأحاديث البي قوية جدا بقضايا الفتن اي بس لا يعتمد عليها هي يعني زي الحديث اللي أمور تنكرونها يعني بآخر الزمن يعني مو ممكن انه من ضمن يعني انه هاي اكو حديث لا وليس ليس معنى كل ما فيه صحيح فيه الصحيح فيه غير صحيح بس هو بالاصل هو ضعيف يعني احنا عندنا ضعف وليس كل ما يرويه الضعيف خطا وليس كمان ليس كل ما يرويه الثقه صحيح والثقه قد يخطئ والضعيف نوى الطالب كسول بسيفه الامتحان على 90 نوى الطالب ناجح بامتحان على 0 فنعين من هذا القبيل في كتابه مثل خطا كثير وعنده صواب بهذا القبيل شيخ لكن عموما هو ضعيف يعني حسب اطلاعك على يعني الاحاديث ولا قد تنطي نسبه من علامات الساعه الصغرى طلعت الصغرى ما بقي منها شيء الا يمكن الجبل اللي انحصر عنه هذه الله اعلم يعني احنا ما نستطيع منهم من يرى انها كبرى انها لا منهم من يرى الجبل ليس على الحقيقه منهم من يرى عبد الملك يفسر انه الذهب الاسود هذا البترول قسم فسره الذهب الاسود قسم فسره حرب المياه يعني واجهت اتصال كان دكتور صبحي ب 98 يعني بالتدريج كان يقول حرب الالفين صار حرب المياه تذكر ب 98 الماء قل من اجت تركيا تحاول توديه على اسرائيل تذكرهم شح الماء هكذا اختار بغداد يعني صار مثل اي شيء جدا صغير بس والله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما قد كان قال يحصر نهر الفرات خلاص يعني القضية محتملة يعني شيخ محمد حساني يعني يروي قضية الأقمار الصناعية وأكل. والله أنا حقيقة ما أحب الخوض الحانية وغيرها بس لا أحب نبني ما أجيبها في الطريق يعني قضية لا أحب المبالغة في الإعجاز العلمي لأنه يؤتى بقضية إعجازية وبعد ذلك يثبت خلاف هذا الأمر نعم والقضايا الأحداث النهائية جدا بعيد عنها يعني بالذات لما احنا كنا في 98 و97 و96 طلعوا رمة الإسلام تذكر محل المصري وقال بالألفين ما يطلع ونستعمل صفر الكمبيوتر ذاكرة هذا هي القضية يعني ما أحب القضية وحتى هم الحصار من الجهات يعني في انتهت مرحلة الحصار اي ما الحصار هاي ما منعت العراق وهو جابوها الرواه منعت العراق فسروها على الحصار يعني مو هي هو الحديث الرواه صح منعت العراق بالمبني المعلوم وليس المبني المجهول فانما يقول دلالة على ان ارض العراق تفتح وهل يسلمون فلا يدفعون الجزية. زمن عمر يعني صارت هذا هو الصحيح. هم جابوه منعت معناه ما يجب أهل العراق يستاهلون. أهلا أهلا أهلا أهلا الحديث على مدى الحصار. ثم الأمر يعني أمر النبوة أعطى من هذا الشيء يعني يؤتى في كل قضية يراجعها حديث يراجعها. أنا كنت ما عندنا احنا شيخ ظاهر اعذرنا لا حليل يعني نتعلم يا والد شو يقول اكلوا وذكر الله الحسين خبر اللي يفترون كانوا من هؤلاء لا أفلق قديم حين قديم أنا والد بشرف وانت أشهد لك الله الحسين ايه يقولوا هربوا احنا الآن أجيك هاي والله الشيخ يعني أمر مقلق جدا يعني نوبة وقفت رجلت واحد أبو أقراص قلت له والله ما استحيت على نفسك حطلت مية بالموبايل تقبل قبل سنة هي شيء لا هي أكيد بالموبايل انتهت.